الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله، يعني في كلام كثير في باب القضاء والقدر مرتبط بهذا الكتاب، إيمان بالقضاء والقدر. ومن جملة أمور الإيمان بالقضاء والقدر قضية الأسباب والمسببات المعطيات والنتائج. باختصار شديد، ربنا قدر المقادير في سبق علمه، قدر ده مؤمن وده كافر، ولكنه قدر المؤمن بإيمانه وقدر الكافر بالكفر. فإيمانه الأسباب التي يقوم بها حتى يصل إلى الإيمان، وكفره الأفعال التي يقوم بها حتى يصل إلى الكفر. فكل شيء متعلق بإيه؟ بسبب. وقد خلق الله عز وجل النتائج وخلق معها الأسباب الموصلة إليها، وكل قدر مرتبط بأسبابه، كل قدر مرتبط بإيه؟ بأسبابه. يعني له علاقة بهذا الإنسان، مش أمر مترتب على مجرد علم الله السابق، لا، ليه علاقة بهذا الإنسان. وهذا أمر لا تنكره العقول البشرية السوية. أي إنسان يقدر القاضي، القاضي يحكم بالحكم على فلان فلان كذا باعتبار أنه هو الذي ارتكب الجناية. لو قلت هو لم يرتكب جناية، وأن علم الله تقدم ووقع الأمر بعلم الله دون أن يكون له سبب واشتراك في هذا الأمر، فيبقى معنى ذلك هتبطل الأحكام وهتبطل القضاء وهتعم الفوضى. أي إنسان، لو أنت جيت تضرب طفل، لو أنت جيت تضرب طفل من خلف، بيعرف إن الضربة اللي جاية من خلف الضربة دي يعني متعلقة بشيء وقع عليه في الفطرة في النفس، فبيقوم يلتفت إلى الخلف اللي ينظر من الذي ضرب، ما بينظرش للأمام. فده ليه؟ لاني عارف ان الوجع اللي موجود عندي ده متاثر بالسبب اللي جاي من ورا، فبينظر للسبب. يبقى في نوع من الايه؟ بنوع من الارتباط. الانسان لما بيجوع بيدور على السبب اللي يدفع به الجوع، او لما بيحس بظمأ بيدور على ايه؟ على السبب اللي هو الري الماء عشان يدفع الظمأ اللي عنده. فكل شيء مترتب على الأسباب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. دي أمر بترد بيه على الناس اللي بتحتاج للقدر، لأنه عاوز يخرج نفسه من العلاقة دي. يقول لك ربنا قدر عليا وقرر ليا وعمل، خد بالك؟ طب بيعاقبني ليه؟ طب أنت خرجت نفسك من المعادلة ليه؟ أنت خرجت نفسك من المعادلة، لا، دخل نفسك في المعادله بقى، شوف الامر اللي شكله ايه. خد بالك، هو عاوز يتهم ربنا سبحانه وتعالى بالظلم في ايقاع القدر عليه. طب ما تدخل نفسك في المعادله كده وتشوف انت عملت ايه، قضيه القدر كده، تشوف الجنايه اللي انت وقعت فيها، وتشوف الاسباب اللي انت اديتها بدون علمك بما قدر عليك في الزمن السابق او في الزمن الماضي. انت عملتها بدون ان تطلع على اللوح المحفوظ، صح ولا لا؟ في واحد بيقدم على فعل فاعل من الافعال السيئه والمشينه وبيقول انا فعلته لان انا نظرت الى اللوح المحفوظ وجدته موجود فيه كذا كذا كذا كذا، ففعلته بناء على ذلك، ولا بيفعله من تلقاء نفسه؟ هو بيحاسب بقى على هذا الامر. تعالى بقى ويقول: وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والاخره وحصول الشرور في الدنيا والآخرة بكتابه على الأعمال. يبقى لابد إن أنت تدخل الإنسان في إيه؟ ما يبقى واحد يكلمك قول لي أقف عندك، إيه؟ أنت دورك إيه؟ وما تجزون إلا إيه؟ ما كنت تعملون. ترتب الجزاء على الشرط، والمعلول على العلة، والمسبب على السبب. شوفوا الارتباط، الجزاء على الشرط. تاخد بالك؟ يتوب يبقى خيرا له. والمعلول على العله، عله وجود كذا وجود كذا، تاخد بالك؟ عله العقوبه ايه؟ وجود الذنب ده. والمسبب على السبب، وهذا في القران يزيد على الف موضع. شوف الحصر بقى، الف موضع. ارتباط العلاقه، وجود العلاقه بين الاسباب والمسببات والنتائج والمعطيات. ولذلك انت لما تيجي تعاقب ابنك وتيجي تربيه، تقول له انت لو قلت له، لو انت ضربته هيقول لك انت بتضربني ليه؟ صح؟ صح ولا لا؟ تقول له عشان انت عملت كذا كذا كذا كذا كذا كذا، خد بالك؟ وانت عملت كذا كذا كذا، وهذا امر ما يستحق العقاب. يبقى دايما بيظهر العلم، السبب ايه؟ انت وقعت عليه العقوبه ليه؟ عشان انت عملت كذا كذا كذا. فيقوم يطمئن نفسه ويستريح ان هو اخذ ما يكافئه وما يستحقه. لكن لو انت قلت له انا بضربك كده مزاجي بكيفي رغبتي في كده بسلم، هيقوم يحصل ايه؟ يستخف بك، لان الامر من المستفهى. ليه يعني؟ انا عاوز اضربك وخلاص، انت خدت بالك؟ هل هذا امر يليق بالله عز وجل؟ لا يمكن، ده انت ما قبلتوش من بشر، كيف تقبله من الله عز وجل؟ انت ما قبلتوش، مع العلم ان هو ربنا لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته افضل عندهم من عنده او عندهم من اعمالهم. فتارة يرتب الحكم الخبر الكون والامر الشرعي على الوصف المناسب له بقوله: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. حكم كون الامر كونوا قردة خاسئين بسبب انهم تمردوا. فلما آسفونا يعني اغضبونا، انتقمنا منه. في ترتيب الاثنين انا عاوزك تحفظ الايات دي. آسفونا اهو، ما قالش عشان الامر اللي سبق علمنا ان احنا كتبنا عليهم كذا كذا فاحنا بنعذبهم عشان كتبنا عليهم، مع العلم الامر هيقع كما كتب سبحانه وتعالى، ولكنه يربط الحكم او الجزاء بالايه؟ او العقوبه بالسبب بالجنايه. فلما اسفونا انتقموا. وذلك احنا بنختلف مع الـ مع الـ مع الاشعار في ايه؟ الأشعرة العقوبة دي ليه؟ يقول لك ربنا شاء كده. خد بالك؟ ربنا شاء كده. يقول له ازاي؟ مشيئة الله عز وجل متعلقة بإيه؟ بحكمته. فليس إدخال أهل الجنة الجنة لمجرد المشيئة. مش إحنا بنقول كده؟ وليس إدخال أهل النار النار لمجرد إيه؟ المشيئة، بل لأن لو قلت لمجرد المشيئة يدخل أهل الجنة النار ويدخل أهل النار الجنة. ده مجرد المشيئة، لأن أمر الخلق من الحكمة. فإحنا ما نقولش إن المسألة مترتبة على مجرد المشيئة، لا، في حكمة. ومن حكم الله عز وجل إن هو رتب العقوبات على الأسباب. طب واضح ولا مش واضح؟ واضح. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يبقى اقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. وغير ذلك من الآيات. وطارة يرتبه بصيغة الشرط والجزاء كقوله: يا أيها الذين آمنوا أنت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا. خلي بالك معايا، يبقى ارتباط الشرط بالمشروط ووقوعه أمر واقع لا محالة. أنت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، لكن واتقوا الله ويعلمكم الله، اللي جاء بالأسلوب الخبري. قد تقع مقام الشرط، تاخد بالك معايا، وقد لا تقع. ويرشح ابن تيميه وقوعه مقام الشرط، يعني واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني ان اتقيتم الله علمكم الله. ده كلام ابن القيم، يرى وقوع الخبر ده وقوع الشرط وارتباطه بالمشروط. لكن الصريح الاصرح والاشد صراحه الايه دي، الايه دي يعني. انت اتقوا الله يجعل لكم ايه؟ فرقان. يبقى واقع، واقع ولا مش واقع؟ ها واقع يا فضيلة الشيخ؟ صح؟ انت تقول الله يجعل، ما هو الفرقان؟ هو الامر الذي تميزون به بين الحق والباطل والنافع والضار والهدى والضلال. دائما النافع والضار شيء والهدى والضلال شيء. فانت تقول التمييز بقى بين النافع والضار والهدى والايه والضلال. وقوله فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. ونفصل الايات لقوم يعلمون. وقوله وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدق. يبقى اذا لو استقاموا ده هذا شيء اوجبه الله على نفسه فضلا منه ورحمه بعباده. شوفوا نتعامل مع ربنا ازاي. يعني لا يسوي بين المؤمنين والمجرمين. لا يمكن اللي قدم الطاعه وقدم العباده يستوي مع هذا. يعني تفعل الخير وتقدم لربنا العباده والطاعه ويسوي بينك ويخذلك وكما تكون كافرا او منافقا او افاكا فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. افنجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار. لا يمكن ربنا يساوي بين الايه. فلا انا بقول الكلام ده ليه؟ انا عاوزك تكون على ثقه في الله عز وجل ان انت لو قدمت الخير تنتظر من ربنا انت ما تستحقش خير. خلاص؟ صح؟ انت ممكن في نفسك تستقل نفسك. تقول انا ما استحقش حاجه، انا استحق لي؟ ممكن. لكن لازم تكون واثق ان اللي بيفعل مع ربنا الخير ربنا بيكافئه بالخير. تاخد بالك معايا؟ يعني عشان اتقوا الله ويعلمكم الله. وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه. يعني لازم تكون على يقين ان انت ان صدقت مع الله سيصدقك الله عز وجل. زيك واحد من الصحابه بيقول لي واحد احنا نلقى العدو غدا انت بتتمنى ايه؟ قال له انا اتمنى انني اقابل واحد واخد الغنيمه بتاعته. الثاني قال له انا اتمنى ان القى رجلا شديد الحرب شديدا باسه يقطع ها هنا او يجدع انفي ويقطع اذني ثم اموت فادخل الجنه فيقول لي الرب سبحانه وتعالى يا عبد الله فيما قطع انفك او فيما جرع انفك وقطعت اذنك فاقول فيك يا رب. قال فجاء في اليوم الثاني وقامت المعركه فبحث عليه بين القتلى فوجده قد جرع انفه وقطعت اذنه فقال صدق مع الله فصدقه الله. صدق مع الله فايه؟ يعني انا احنا عاوزين نكون نتعامل مع ربنا بصدق ويقين. يعني مش زي المنافق كده يعمل عمل مشاكك ان ربنا يكافئه عليه او يجزيه عليه. لا، او ان ربنا ينصره او ربنا يؤيده. لا، لابد ان تكون في يقين مع الله عز وجل انك ما تقدم من قليل او كثير لله عز وجل الا وتعلم ان الله عز وجل يكافئك عليه. ما تظنش ان ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ هينساك او يغفل عنك. حتى لو نظره هتعود لك ولو بعد عشرات السنين. نظره ورأفه ورحمه وقعت من قلبك بفقير او مسكين هتعود عليك بعد عشرات السنين في موقف تحب ان ينصرك الله فيه او تعود عليك في اولادك وذريتك. يعني ما تظنش ان انت الاعمال الخيريه اللي انت بتعملها دي يعني أو الصدقات أو البر أو الإحسان أو الرأفة أو الرحمة دي أمورها تضيعها بقى عند الله. أبدا أبدا. والله لو عاقبك رجل ظلما سترى عقاب الله عز وجل عليه يوما ما. ولو كافأك رجل بالحق سترى مكافأة رب العزة لهذا الرجل في يوم كما أنك لو كافأت غيرك ولو أعطيت غيرك ولو كنت في رعاية غيرك. ما تظنش ان ربنا هيضيع عليك مثقال ذره ابدا. لابد ان تكون واثقا في الله سبحانه وتعالى. لابد ان تكون واثقا ايه؟ في الله. واذا سالت فاسال الله عز وجل. الشيخ حسن بقول له من حوالي 17 18 سنه ده حاجه خاصه يعني. انا كنت عاوز عربي كتير عربي. قال لي اسال ربنا هو عنده كل حاجه. ده الحق يطلع 17 سنه كده او 16 سنه. اسال ربنا، ربنا عنده ايه؟ كل حاجه. فلازم تكون واثق. وقال اللفظ قال لي ما سلك احد من هذا الطريق في الدعوه الى التوحيد، الدعوه الى الله الا واغناه الله. كل دعاه العقيده والتوحيد ربنا سبحانه وتعالى بيغنيهم من ايه؟ من فضله سبحانه وتعالى. فانت يعني انت مهما طال الزمان تقعد ايام ربنا سبحانه وتعالى مش هينسى. انت تنسى انت. انت عقلك قاسي تنسى. خد بالك معايا؟ لكن ربنا ما ينساش. وتارة ياتي بلام التعليل، شو جاي بالوصف؟ بيقول لك ترى ياتي بالحكم الخبري، كونوا كرده قاسيين، وترى ياتي بشرط بصيغه الشرط اللي هو ترتيب الجزاء العقاب على الايه؟ على الـ على الـ على الفعل، على الجريمه يعني. والخير والخير برضه على المقدمات بتاعته. ترى ياتي بالحكم الخبري، دي واحد. عشان وانت بتيجي تتكلم وتستدل عندك الاساس، وترى ياتي بصيغه الشرط، وترى ياتي بلام التعليل، كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. بلام التعليل اللي ايه؟ ليدبروا اياته، وقال لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقال كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. وتارة ياتي بباء، ده العلاقة بين السبب والايه والمسبب. وتارة ياتي بباء السببية كقوله ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. وقالوا بما وما تجزون الا بما كنتم تعملون، وقال بما كنتم تكسبون، وقالوا ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله. شوف خلي بالك ان حفظ القران عند الناس دي غير حفظ القران اللي هو موجود في الكتاب وكلام من ده. حفظ القران عند الناس دي يعني مش حفظ الفاظ وحروف معانا، ده هو حفظ القران بالبلاغه واللغه يعني مواضع العلم قدام التعليم فين؟ مواضع الباب السببيه فين؟ مواضع ارتباط الحكم العقوبه بالحكم الكوني فين؟ مواضع ارتباط الفعل بلام العله فين؟ يعني لام العله اللي موجود في القران كله ممكن يسردها لك. باقي السببيه اللي موجوده في القران كلها ممكن يسردها لك. يعني انت مثلا ايه اقصى حاجه؟ قول لي ايه التقوى يا عم الشيخ في القران؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانتظروا نفس ما قدر الله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع السلامه. مش كده بس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لكن هو تقول له ايه؟ باقي السببيه موجوده كم مره في القران؟ يقول لك واحد 10 مرات في سوره كذا، 15 مره في سوره كذا، 50 مره في سوره كذا. خد بالك؟ لام العله موجوده في ايه؟ لام العله ايه؟ ليه هو بيهتم بيها؟ لان هي هتثبت الحكمه لله عز وجل في الصفات الربانيه. هو ليه بيهتم بها؟ لان اثبات لام العله هيدل على لام العله والكي. خد بالك معايا؟ اثبات لوجود الايه؟ الوجود الحكمه. يبقى هيرد على مين؟ على شعرة. يعني مش يعني هو بيتفنن في هذه المسائل وهذه الامور بناء على ايه؟ على الحاجه اللي مطلوبه. طيب، وتارة ياتي بالمفعول لاجله ظاهرا او محذوفا كقوله فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. وكقول ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين. غافلين. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين. وتارة تاتي بفاء السببيه فكذبوه فعقروها فعصوا رسول ربهم فاخذوهم. وتارة تاتي باداه لما فلما اسفونا انتقمنا منهم. وتارة ياتي بان وما عملت فيه. انهم كانوا يسرعون في الخيرات. انهم يعني سبب العقوبة إيه؟ إنهم كانوا يسارعون. تأتي بإن. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وتارة تأتي بأداة لولا الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدها. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يبقى لولا ارتباط الإيه؟ ارتباط ما قبلها على ما بعدها. يعني التسبيح مرتبط بإيه؟ بالنجاة وعدم اللبث في المكان. وتارة ياتي بلو ارتباط الشرط بالمشروع الدال على الشرط كقوله ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. فدل على ان القيام على الارتباط بالفعل يكون خيرا لهم وثباتا لهم في القلوب والنفوس. كل ده هو بيقول القرآن من أوله إلى آخره صريح في ارتباط الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب. فأنت لا يجوز أن أنت تقول فلان الفلاني ليه ربنا بيعذبه، هل يعذبه مقتضى علمه؟ لا، إنما يعذبه سبحانه وتعالى بما كسبت يداه، تاخد بالك؟ ومقتضى علمه سبحانه وتعالى أن هو خلق بعلمه وقدر بعلمه ارتباط الأسباب بالمسببات والنتائج بالمعطيات، يعني كل شيء مرتبط حتى يأتي الحكم في النهاية على الأسباب التي إيه؟ جناها العبد. فلا يجوز لأحد أن يحتج بعلم الله عز وجل السابق ولا بقدر الله عز وجل السابق. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.